وتحدث الله تعالى عن عمر بن والكتاب الجريج الرابع وإذا بمراد ينادي من خارج البيت يا محمد تقول فيه قالت عائشة حسنا من هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان الآن متعب من البرك والقتال لما خرج قالت وإذا تحيا الكلب راكب على فرس والنبي عليه الصلاة والسلام يمسك رجال الفرس ويتحدث معه قالت تعجب الشيخ راكب على فرس الكلب النبي عليه الصلاة والسلام هو ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام والذي تلبس الحرب مرة أخرى ليخرج قالت ما أين تريد قال هذا الذي جاء يأمرني بالخروج لرجال بني قريش فالملائكة كانت تخالف الناس والنبي عليه الصلاة والسلام كثير من الأحاديث الحدث الملائكة يعني نحن لما بدأنا في هذا اللقاء قلنا استحق الله ما يجعلنا ممن تحبهم الملائكة طيب الملائكة التي تحبنا هل احسن حق علينا ان نتعرف عليها ما هي اشكالها كم اعدادها ماذا تحب الملائكة وماذا تكره كيف نستطيع ان نتخلص بأخلاق الملائكة لما يقول لك عليه الصلاة والسلام مثلا ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون معناها ان ممنوع ان يؤذي الملائكة اصلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا قام يصلي في الصلاة استعمل السواك قبل الصلاة اقبل اليه ملك يستمع اليه هذا الملك الذي كان يستمع اليه كل ليلة وانا اصلي اليس له حق علم صاحب في هذا الذي كل ليلة معي اليس له حق علم بأعلم ما اسمه ما صفته ماذا يحب هذا الملك وماذا يكره حتى هو عين لان الملائكة تحب وتكره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من حكر ثما او بصرا فلا يقربن مسجدا ثم قال فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم او قال المصلون معناه الملائكة في روائح تحبها وفي روائح تكرهها اذا من حق الملائكة عليك ان اعرف ماذا تحب الملائكة وماذا تكره وكم اعدادها وما هي صفاتها وما هو الحاجة او الحكمة من خلقها وكيف استطيع ان اتعبد لله تعالى بحب هؤلاء الملائكة كيف استطيع اني اقرب الملائكة عندي في البيت الملائكة الذين معي في المسجد الملائكة التي ترافقني في سفري كيف استطيع ان اقربها تعالوا خلال هذه الخمسين دقيقة نتحدث عن هؤلاء الملائكة هذا الفرق العظيم الذي هم اعدادهم اكثر من اعدادنا بكثير واشكالهم اجمل من اشكالنا بكثير ما هي وظائفهم؟ ما الحكمه من خلقهم؟ ما هي خبرتهم مع الانبياء السابقين؟ هل يمكن اليوم ان يكون للملائكه خبر معنا نحن اليوم؟ هل ممكن مثلا انت اذا وقعت في تربه ان يرسل الله تعالى اليك ملكا حقيقيا فيمكنك في هذه التربه اليوم؟ هل يمكن ان يقع هذا؟ تعالوا نتكلم في هذا الخلاف اربع مسائل. المسألة الأولى ما هي علاقة الملائكة بالبشر؟ الجن ليس لهم علاقة مباشرة بالبشر، الحيوانات ليس لها علاقة مباشرة بالبشر إلا قليل منها، السبل والبقر ونحوها مما خلق الله تعالى مما مما يركب أو مما يمكن لحمه أو يستفاد من لبنه ونحو ذلك، هذه لها خلق من البشر، لكن خلق الله تعالى الحيوانات ليس لها علاقة بالبشر. كثير من الحيوانات الوحوش في البرية حيوانات خلق الله تعالى في البحار كل كثرة ما بينه وبين العلاقة خلق الله تعالى الشيء وإن بشيء لا يشجع بحمده الجن ليس لنا فيهم علاقة مباشرة أيضا وإن كان الجن ربما يحضرون معنا في مساجدنا ونحو ذلك لكن الملائكة لهم اتصال كبير بنا ابتدأت هذه العلاقة كما ذكرت قبل أن يخلق الله تعالى آدم عليه السلام واستمرت العلاقة مع الفرقين يقول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام وهو يتحدث عن بعث الملائكة قال سبحانه وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما إبراهيم عليه السلام خرج إلى قومه في جهة العراق وما حولها يدعوهم إلى الله ثم كذبه قومه وأشعلوا له النار لإحراقه فأنقذه الله تعالى من النار وقال اني مهاجر الى ربي سيهدين وخرج الى العراق وما حولها وتركها وصار ساكنا في مكان وحده كبر سنه وكبر سن زوجه الشعر ولم تحمل ولم تملك باولادها فبعث الله تعالى اليه ملائكه ثلاثه جبريل وميكائيل واسرافيل في صوره شباب الحساب جاءوا قالوا سلام قال سلام فضلوا ودخلوا الى بيته فراد الى اهله ذهب حديثا وهذا قال الكريم كريم اذا اراد يكرم ما يقول لك تسرع تخبط تروح يجي في الهواء ومن السوق الذي في الشر وبعدين طبعا المطعم يجي في الحسن لا تنسوك بما سوف يدفع من كرامه انما يفعل ذلك حجه حتى لا تمنعه من اكرام او تكلم عنه فلما وضع الطعام بين ايديه قال الا تاكلون فما مدوا ايديهم الى الطعام فاوجس منهم خيفه يعني ما سالوا عليه الان وهم شباب اقوياء بقوتهم وهذا شيء كبير واضعهم الطعام فنحكم الطعام اذا ما تريدون مني انا وتوجس العجوز كما انك لو دخل بيتك رجل لا تعرفه ثم قدمت له الخمر قدمت له القهوه والتمر فما يمكنه اليك يكون أحبابك من كده فلما أردت في أهل يتيبا قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وجعلوا يحدثونه بما أمر الله تعالى فعلم أنهم ملائكة وجاءوا أيضا إلى لوط عليه السلام واذكر في ملائكة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ثم قال الله جل وعلا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا ومنها ايضا ان داود عليه السلام كان يقبل على نفسه الباب ويتعبد ويترك احيانا بعض حاجات الناس الحكم به فاراد الله جل وعلا ان ينبيه الله على هذا يقول الله سبحانه وتعالى وهل اتاك نبا القوم اذ تسوروا المحراب بعث الله الى داود ملكين تصور بصوره رجال وجاءوا وقبضوا من فوق الجدار ودخلوا على ففتح منهم قالوا لا قد بغى بعضنا على الارض الى اكل وكان من الملائكه زكريا عليه السلام دعا الله رب لا تذر فضلا وانت خير الوالدين قال الله فلا تدخل الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب الملائكه من علاقتها الرسل انها دخلت معارك مع الرسل يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يسلم حال معركة بدر لما خرج عليه الصلاة والسلام بعدد قليل وإلى قريش تقابله بأعداد كبيرة أضعاف ما بعد فلما جيء بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه جاء به أسيرا وكان قد جاء مع قريش قاتل فلما جيء به أسيرا نظر العباس فقال واحد من الصحابة أنا أسرت يا رسول الله نظر العباس قال والله ما هذا أسرا ليس هذا أحد من الجبر ما هذا أسرا جاءه مبينا وقال صلى الله عليه وسلم للصحابه ان الله ايدك بملك من السماء الرابعه وقال الله جل وعلا عنه في بدر ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه بايه اخرى بثلاثه الاف من الملائكه بايه ذلك بخمسه الاف من الملائكه اذا الملائكه وصلت على اسهل البشر انها تنزل القائد يقول احد الصحابه كنت في معركه بدر اركض وراء احد المشركين معي السيف فلما رفعت السيف عليه واذا به يضرب في وجهي ويقع وانا اسمع صاحبا ورائي يقول اقتل حيثوم اقتل حيثوم فعلم ان حيثوم هو ملك وملك اخرج من حيث العزم اقتل اضرب الكافر قبل ان يفر كما قال الله تعالى اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب كيف القاتل يا ربي؟ قال فضلك فوق الاعناق فضلك كل لبن تطلع اصابع الكافرين وضحوا اعناق الملائكه اللي تقاتل معنا ولن تنزل في معارك النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وربما نزلت ايضا مؤيده اليه حاضنه لهم عند الله جل وعلا بل حتى في معركه الخندق لما كفر قريش واحاطوا بالمؤمنين ووقع على المؤمنين كفرا عظيما قال الله تعالى عن المؤمنين وبلغت القلوب الحلال وتظنون بالله تظنون ثم قال الله تعالى ارسلنا عليه ريحا على قريش ومن معه وجنودا لم ترها الملائكه الكعبه قبل ان هاجر الى المدينه. جاء ابو جهل يوما الى اصحابه وهم يجلسون كما عاد عند الكعبه يتحدثون، وكانت الكعبه في ذلك الحين في مركز البلد، عندها اسواقهم وعندها يجري ما يجري من احياء بينهم وصلب. فقال ابو جهل ايعسر محمد وجهه بين ارجلكم وانتم طالبون؟ كيف ياتي بفضلك المرء وانتم تعرفون؟ قالوا هو يفعل ذلك. فلم ينبث ان قال ابو جهل والله لاخوانكم يفعل ذلك، والله لو ارى يوم من الايام ياتي بفضل امامي لاتان برجلي لاطان برجلي منه اتوا ذلك اكثر رجل. وإذا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل بكل سكينة ووقار والله أكبر كبر الكعبة، وهذا قبل أن يكثر عدد المؤمنين وقبل أن يهاجر الرجل إلى المدينة، لا يزال المؤمنون إلا يستضعفون. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام التفتت المجموعة إلى أبي جهل، قالوا ما أن تقول لئن رأيتم ساجدا لأطعن على عرضه فقط افعل ما تقول. سجد النبي عليه الصلاه والسلام فاقبل ابو جهل اليه وهو مغضب، ولما كاد ان يسلم الى النبي عليه الصلاه والسلام طرح ابو جهل وجعل يرجع الاقطار يرجع يمشي تلقاء ظهره وكانه يفتح بشيء في يديه كان في شيء يضرب وجهه، حتى وصل الى اصحابه وتغير وجهه. قالوا من الذي منعك؟ قال والله ان بيني وبينه لخندقا خندق بالنار وحولا واسلحه بما الاسلحه ما تكون ذاتها. فقال النبي عليه الصلاه والسلام بعدها قال والله لو ادنى مني شكرا كثره، والله لو ادنى مني من تدعته الملائكه حكما والله ان يضيق في سبيل الدنيا اصبع محملك واصبع محملك شعرهما وستتقطع عن الناس تقطيعا. ولذلك ابو جهل كثر قال بيني وبين قول اشتع عليهم واسلحه ما استطعت فضلك. فهي تحمي النبي عليه الصلاه والسلام. الملائكه ايضا منع الاثر بغير الرسل. حضر رضي الله تعالى لما استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبه واقبل الصحابه اليه، الشهيد لا يقتل لانه يبعث في جراحه يوم القيامه. فلما اقبلوا اليه فانهم قتلوا، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الملائكه قد غسلت فاسالوا اهله فاسالوا زوجته ما خبروا ليش البقيه بقيه السبعين من الشهداء ليس لهم مثل حال. سئلت امراه فقالت انه سمع البيعه للقتال، سمعت دعوه لخروج القتال وكان ظلما فاستعجل وخرج معه فهو جوع، ما اراد ان اكثر بالقتال والاقتتال في عقلهم يستغرق وقتا. يعني نحن اليوم هل ناخذ الروس في البيت في عقلهم يحتاج ليلا من الجسد وياخذ الماء وربما يذهب الى مكان اخر ليستغرق. فلما مات وهو جوع غسلته الملائكه. وفي معركه بدر ايضا رمي طلحه رضي الله تعالى عنه بسهم فاصاب طرف اصبعه فقطع السهم مغلق عليه، والصحابي ابتعد عن السهم لكن السهم اصاب طرف الاصبع وانقطع. فقال الصحابي يمكن يعني كلمه تقال عند الالم المفاجئ كما يقول ذلك للخيط او حق او كذا قال حق. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لو قلت بسم الله لرفعت الملائكة من أسوأهم. دليل من الملائكة حولك، ولذلك تأدبك في كلامك، ذكر الملائكة يا أخي تأدبك في رائحتك، تحكم الملائكة بأنها تحب ريح طيب، تأدبك فيما تفعل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن عثمان رضي الله تعالى يقول أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان يقول من شدة حياته ما اغتسل كاشفا عورته إلى أن مات. إذا ركبت وهو يبعث في مكان مغتسل ما يكشف عورته، يكشف الماء من تحت إزاره إلى الأرض. يقول أستحي أن يكشف عورته. فإذا كان بلغا من الحياة يقول من رجل الملائكة تستحي من الماء. وكذلك كان النبي صلى الله

جالس على كرسي بين السماء والارض قد مد اجنحته له 600 جناح قد سد الخطوط يعني انظر امامي ارى اجنحه انظر يميني ارى اجنحه انظر يساري ارى اجنحه انظر خلفي كل شيء اجنحه وهو عظيم الخلقه وهي اول مره يراها النبي صلى الله عليه وسلم في صوره دائما يراها يتمثل في صوره البشر هذا راى الصوره الحقيقيه اللي خلق الله عليها جناح من اجنحه جبريل جناح واحد والله جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء ويقول النبي عليه الصلاه والسلام اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش يعني رب العالمين اخبرني بصفات ملائكه ونهاني ان اخبركم بها لكن اذنني ان احدث عن واحد من الملائكه يقول اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش ما صفاته يا رسول الله؟ قال ما بين شحمة أذنه إذا عاجلت مسيرة 700 عام. عظم الخلق لهؤلاء الملائكة والحديث في إسناد صحيح. الملائكة أشكال جميلة. يقول الله جل وعلا عن جبريل ذو مرة فاستوى ذو مرة يعني حسن الجمال ومنظر الحسن وخلق طويل وقوة له جمال وحسن الملائكه لها اجنحه جاء الملائكه الاخرى تقول اجنحه الملائكه لا يمتلك ان تصفهم بالذكوره او بالانوثه الشيء الذي يصفه عنه ذكر او انثى هو الشيء الذي يطلق منه اصلا زوجه ذكر او انثى تاتي الى الانسان يقول هذا ذكر وهذا انثى تاتي الى الحيوان يقول هذا ذكر وهذا انثى لكن تاتي مثلا الى الملائكه لم يجعل الله من على المعقولة بقوة ورسولة كلها هذا قد أعطى تماما لذلك الله جل وعلا يقول وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم يقول قريش لما قالت الملائكة فيها هل كان موجودا مخرجة الملائكة تكتب شهادتهم ويسألون الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولذلك لما قدم إبراهيم طعام الملائكة رفعوا أيديهم فلما قال الا تاكلون قالوا انا عبد ربي احنا يا ابراهيم جبريل اللي كان ابراهيم معكم نحن ملائكه لا تاكلوا الطعام الملائكه لهم عدد من الوظائف من الملائكه من موكلون بكرامه بني ادم يقول الله جل وعلا سواء منكم من انصر القول ومن جهر ومن هو مستخدم في الليل وسائر منها له مع اتباع الملائكه من بين يديه ومن خلفه يحفظون طيب من اللي امرهم من امر الله ولذلك يقول بعض المفسرين يجد المرء ينام في الصحراء ثم لا يستيقظ فيجد مثلا حشره دخلت في اذنه ولا دخلت في انفه ولا يقولون هذا من حب الله تعالى العالم حتى لو كان كافرا له معقلا طبيعه بني ادم نظرت عليه السيئه فاذا جاء امر الله اذا جاء الموت او جاء القدر تخلى الملائكه وجاء القدر اما موت واما موت تعاقب واما الاسلام وهناك ملائكه وظائفهم كتابه اعمال بني ادم من خير وشر يقول الله وان عليكم لحافظين كراما كافرين يعلمون ما يفعلون ما يرسل من قبر الا ملك ما له شغل الملك هذا ليس له شغل بانزال القبر ليس له شغل بحمايته ليس له شغل بالحجاب الملك مخلوق عشان انت وظيفته واحده في الحياه انه يجلس معك كلما تكلم كلما فعل شيء بفضل أرواح بني آدم. يقول الله جل وعلا: وهو الخالق فوق عباده ويرسل عليهم حفظا حتى إذا جاء الموت توفته رسلنا وهم لا يدركون. ملك الموت واحد لكنه أعوان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الطريق من المؤمن إذا كان من قطاع المؤمن والإنسان إلى الآخر: نزل إليه ملائكة تبيض الوجوه كانوا الله قدوهم والشمس معهم نار من الجنة وقدر من الجنة فيأتون ويجلسون عنده ثم يقول يا أيها الروح الطيبة اخرجي معك ملائكة تأتي تستفيد الروح كل ملائكة موحدة اخرجي إلى مسيرة من الله والرضوان فتخرج الروح وتسير كما تسير القطرة من ذي السقاء إلى آخر. فهذه ملائكة كلها قال الله صلى الله عليه وسلم رسلنا مجموعة ملائكة مسؤولة عن قبل الله ورئيسهم ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به. ولذلك ملك الموت حصل له موقف مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام اقبل اليه ملك الموت ودخل عليه وكان موسى عليه السلام رجلا هذا قويا البنيه. ولذلك في قصه موسى عليه السلام لما دخل وجد رجلين يمتلئان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه. جاء موسى عليه السلام رجلا اخر يدفع المسجد وقطع الرجاء يدفع قال الله وكفت موسى صراحه من قوة يد موسى لأنه يدفع الرجل وملائكته. فلما ضربت ضربة جحدة أصابت ضربة ضربة تطيب ممكن الرجل معه من قوة بدن موسى عليه السلام. لذلك لما أقبل حتى إلى أبي هارون وأخذ بلحيته وأخذ برأسه يعني ما كيف راح ينضبط ألا تتبعه كان قويا. فلما أقبل ملك الموت سفر على موسى عليه السلام وجاء ذكر على موسى وقال أخرج روحك. فقام موسى ودفع ووقعت الضربة في عين ملك الموت فقطعها. وما يدري هذا الملك فإن واحد دخل عليه من الجبل فقال ملك الموت: يا ربي أرسلت لي إلى عبد لا يدرك الموت. فوقع الله إلى موسى: يا موسى أنت تريد الحياة ضع يدك على جلد ثور أبيض أو ثور أسود فلك من السنين بقدر ما تحت يدك من شعر بمقدار ما تحت يدك من شعر من ست سنوات العمر. قال: يا ربي وبعدها؟ قال: وبعد الموت. الموت فيه لو تعيش عشر ثلاثة زيادة الموت فيه ما جاءت الآن جاءت بعدين. قال: وبعد الموت؟ قال: نعم. قال: فلا آتي لك مدام الموت يأتيني بعد السنين اللي أنا يعني انتظرتها فلا آتي لك. كانت الملائكة يأتون بي بمثل ذلك. الملائكة تخالط الناس ويتفاعلون مع أحوالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل صحبته إلى فراشه فأبت أن تجده. رجل من حقه على رأسه إذا دعاها إلى ما يريد من أمر الفراش أن تستجيب له. إذا لم تكن هناك تضرع عليها ونحو ذلك أيضا مسألة صحبة الدواء. لو كان رجل عبد يشعر بخوف أو تعاطي مخدرات أو مصاب بأمراض أو المرأة نفسها مريضة أو احترقوا. نحن نتكلم عن الحالة العادية اللي الرجل ما قصر في حقها يعني قطع عنها ما تريد من حاجة ومع ذلك يتكبر عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: الملائكة موجودة في البيت فإذا دعا الرجل امرأته إلى كرامه فأتت عليه أن تجيش لعنتها الملائكة حتى أو قال الملائكة الخوف لبيوتها بل الملائكة تكون موجودة معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديثه لو جئت مثلا تمزح مع انسان واخذت السكين مثلا وجاء بالسيف وراح على رقبته تسلم ولا تمزح معه اشرت اليه بحديده ثم رفعتها عليه والاو او مسدس والسيف وكذا قال: من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه. وانت رافع السكين ملك الله يلعنك الله يلعنك الله يلعنك. يسجلون من يحضر صلاة الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعلم وجبريل هو الذي يكون ما بين الرسل وما بين ربنا جل وعلا، وهو الذي يدل الجبال. لذلك أرسل الله تعالى إلى مريم، أرسل الله تعالى إلى سيدنا ممن ذكره الله تعالى في القرآن، وهو الذي يدل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يأتي بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة، يأتي جبريل هو الطريق اللي يأتي بالوحي عليه، لكن أحيانا يأتي بالوحي ملك كان جبريل، مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل قاعدا عنده فسمع قيما من فوقه، سمع صوتا من فوقه فرفع رأسه جبريل، ورفع رأسه ينظر ما هذا الصوت، فقال جبريل هذا باب من السماء فتح اليوم لم يمسع قط إلا اليوم فنزل به الملك. هذا الملك نزل إلى الأرض وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبشر بنورين أوليتهما لم يؤتهما نبي قبله، فاتحة الكتاب وقوافيه سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا وحيدا. ما معنى هذا؟ فضل من فاتحة الكتاب وقوافيه سورة البقرة. أما وصل الموت إلى الآخر يقول هذا الملك للنبي عليه الصلاة والسلام لن تقرأ بحرف منهما بدعاء إلا وحيدا. لما تقرأ بفاتحة يعني في صراط المستقيم فإن الله يحيي الجاهل، تقرأ في حواتم سورة البقرة ربنا لا تبارك لنا من سنة وقرار غير من دعاء بيتك الرحاق، فيقول أكسر في مغيب ملكي تهمة لم يتهمة لديهم قبل. من الذي جاء أن نعلم عن الوحي؟ ليس جبريل ملك أعلم، دليل أن الذي يأتي بالوحي ليس ذلك جبريل، لكن جبريل من الأرض مما جاء في الوحي. من الملائكة الذين نعرفهم بالإصرار، وقل الذي ينفخ في الصور قلنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن وصاحب القرن قد التقم قرنا بالصور، شكل مثل القرن، مثل قرن الخوف مثلا، فإن قرن الخوف عند رأسه يكون واسعا وفي الأعلى يكون ضيقا، فهذا لو فرغت من الماسة التي وأصبت فيه صوتا مثل الميكروفون. هذا كمثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه قرنا، هذا شبيه بالقرن قرن الخوف. يقول كيف آمن كيف عصبا وصاحب القرن صاحب الصور قد التقم قرنه ورفع ليتا ورفع ليتا ينتظر متى يقرن، رفع ليتا يعني رفع اذن وخفض اذن وماسك الصور ينتظر متى يقر الله وينطق بالصور تقول الساعه. هذا من هو اللي يفعل ذلك؟ هو إسرافيل عليه السلام. قل للمسؤول أن نفخ الصور. ومن الملائكة مالك خادم النار وقال ونادوا يا مالك ليأتي عليه الأرض. مالك خادم النار منهم هارون وماروت ما كره سليمان ولكن الشيخ لك قول عليهم أن السلام وما أنزل على الملكين باب هارون وماروت منهم ملائكة انتشرت أسرارهم لكنها لم تدخل في الحديث الصحيح. مثل السورة عند الناس أن خاتم الجنة اسمه إيش؟ رضوان، لكن لم يكن في الحديث الصحيح. السورة عند الناس أن ملك الموت اسمه عقابيل، لكن أيضا لم يكن في الحديث الصحيح. السورة عند الناس أن الملكين اللذين يأتيان في القبر اسمهما إيش؟ منكر ونكير، لكن أيضا هذا لم يكن. والسورة عند الناس أن الملائكة التي تكتب الأعمال عليك فترات السيئات اسمها إيش؟ رقيب عزيز، لكن أيضا لم يثبت هذا. حتى إذا جاء القرآن رقيب عزيز هذا وصف له أنه يقبض وهو لا يفوت عليك شيء، وليس معنى أنه ليس الملائكة هل يموتون؟ نعم، الملائكة تموت كما يموت من الجن. يقول الله جل وعلا ربنا في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله ثم نبقى في الفقر إذا هو يأمن كل الملائكة تموت. الملائكة يتشكلون في أشكال، يتشكلون في كرة البشر أو في غيرها كما يشاء الله جل وعلا. الملائكة تشكلت أيضا من الناس الذين من قبلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا قد أتته الحياة ثم حدثته نفسه بالثوب فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، أنا يجمع أريدني أتوب، دلوني على واحد أتوب عليه. فدلوهم على رجل عالم، ليس رجلا عالما، رجل كسب من العالم. فجاء إليه وقف أمامه قال: أنا عملت أصلا ما أصلا. قال: أنا قتلت تسعة مسلمين نفسا، تسع وتسعين نساء قتلت، فهل لي من توبة؟ هذا العالم ما يعرف الأحاديث ولا يعرف الدين، يعرف التصديق بالتصديق. وهذا العالم عنده من الخوف من الله، لو أن قتل كم ناس يمكن يكون له سبعين توبة من ذلك. وكيف أراني واحد قتل تسعة وتسعين نفسا؟ لما قال: قال لو قتلت تسعة وتسعين لتوبة، قال: ما التوبة؟ ما التوبة؟ فقد قرر لأن ما زال هذه توبة ويتعلم. ثم مضى حدثت نفسه أن يتوب، قال: دلوني على رب العالمين. فدلوه على رب العالمين، ما يحكم بالعاطفة بل يحكم بالعلم. فجاء إليه وقال: أنا قتلت مئة لا أحل من توبة. قال له هذا العالم: سبحان الله، ومن يحول بين التوبة وبين التوبة؟ التوبة قال: أنا ما أقدر أقول لك أحد، ما أقدر أقول الله، قال توبي أنا ما أقدر أكثر لي، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لا أحسن توبة. ولذلك يا جماعة الإنسان ينبغي أيضا عندما يدعو إلى الله ويستجيب أحدا أن يكون عنده حكمة فيما يتعلق بفتوى الناس بإجابتهم، ولا يكون يبريد عنده ربما عضلة تحتريه. هذا واحد ذهب إلى المسجد لرجل عالم اسمه الحسن بن صالح، قال: كان الحسن بن صالح نصرانيا وأخوه نصران، فجاء إلى إمام المسجد في البصرة يريدان أن يدخل الإسلام. قالوا له: نحن أحسن على الإسلام. قديمة القصة ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى من كرسي يعني من قبل الإسلام. قالوا له: نحن نريد أن نسلم. فقال لهم هذا الإمام الجاهل، قال: مرحبا بكم في الإسلام، لكن أنا أقترح أن تنتظر شهرا فإنه سينزل في هذا البلد الحسن البصري وهو عادة أسلم عليه. يقول قضى يا جمع على الجليسة يعبدون على دين من تقول حتى المصرية. فبعد أسبوعين هذا أحدهم على المصرية. يقول الذهبي: وأمن حسن بن صالح اليوم الثاني فأدرك حسن المصرية فأسلم عليه. ثم قال الذهبي: فلله ما أحد ذلك الإمام. من جهيد في الوقت الإسلام في الذي يفتح الناس وجد الحسن البصري يدرس عليه ويعلمه ويكبره. فالذهب يفسد أحيانا على الناس. فقال: أنا رجل أعلم لك شوكة، لكن ما دام قتلت من أنف السنة ولا أحد أنكر عليك أنت في أرض الله، ما دام أحد أنكر عليك القتل أنت أرض الله، اذهب إلى أرض الله وكذا فإن بها قوم يعبدون الله بعبد الله معهم. ومات قبل أن يصل إليك، واختلف فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث الله تعالى ملكا في صورة رجل يحكم فيه. قال: إلى أي البلدين كان أقربكم من أهلها؟ وجعل الله تعالى أقرب إلى أرض صالحة، فغفر الله تعالى. المسألة الأخيرة: الملائكة منظمون في حياتهم وفي جميع أمورهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجيب بهم بالتركيز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصدقون لما رأى الصحابة في الصف هذا مستقبل هذا الزعيم ما في تركيز، هذا مستقبل لا يسألني هذا مستقبل شوي هذا مستقبل. فقال لهم: ألا تصدقون كما تصدق الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصدق الملائكة عند ربها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصفوف الأول لأن الملائكة تصفر عند الله ما يدعون فرج صفوف اي قرده السجونه قال يكلمون صدوق الكور ويسرى امور الكفار. وطبعا هذا يقول يخبرنا ان الملائكه يعني تحذر الله في صفوفهم في وقوفهم في صلاتهم من قول المسلمون والتسليم. والملائكة أيضا يتأدبون مع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا خرج عن الله. لذلك أنت إذا وقفت بين يدي الله تأدب. تأدب بحركتك تأدب بلباسك تبين بصلاتك. لكن تأدب ليش الله تعالى أخبر عن الملائكة بأدبك بين يدي الله لأنك تأدب يمين. إذا تكلمت تعلم أن كلامك يشعر الله وتأدب بعبارتك بكلامك. الملائكة تكون مع العبد في كل حال وتمنعه من أن يمشي إلى حق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من خالق يخرج يعني من بيته إلا بذاته رايتان. أي واحد يسمع قال من البيت إلا عنده عند الباب رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإذا خرج إلى ما يحب الله عز وجل راح للمسجد ذهب إلى والده طلع الوظيفة طلع التجارة طلع يتمشى مع عياله ذهب إلى شيء ما في طاعة. إذا ذهب إلى ما يحبه الله ويرضاه اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك يحميه الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج إلى ما يحب الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. لذلك إذا طلعت من بيتك فلا يفوض فيه ملائكة ترقبه وفي شياطين تؤمن به. كذلك إذا ركبت داخل أحيانا يذهب الملك أو يذهب الشيطان. ما الذي يحدث هذا؟ يحدث هذا أنت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحب الملائكة ركبة فيها كلب ولا جاف رام جاف السابق يكون معهم فيها إلا إذا سألك الاحتراس مثلا طيب أو كلب من فات ظاهرا فات معه